بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، نسأل الله لنا ولكم يا إخوة القبول، ونسأله جل وعلا أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من الأمراض، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. نواصل ما كنا قد بدأنا فيه بالأمس، وهو أصول الدين. لأننا قلنا أصول الدين كم؟ أصول الدين كم قلنا بالأمس؟ ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، كما ورد ذلك في حديث جبريل عليه السلام، وفي حديث عمر في قصة جبريل. وذكرنا أن أركان الإسلام كم؟ كم أركان الإسلام؟ خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الأول، والثاني إقامة الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة. أخذنا هذه الأركان الثلاثة، والرابع عندنا الآن صوم رمضان. فصوم رمضان يا إخوة واجب على المسلمين، واجب، ركن من أركان الإسلام، وأحد مبانيه العظام. من أنكر وجوبه مع علمه بذلك كفر، مع علمه، انتبهوا، فإن كان جاهلا فإنه يعرف ويبين له الحكم، فإن أصر على الإنكار كفر. والدليل على أنه ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، وأنه واجب من واجبات الإسلام، الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني معنى كتب يعني فرض. وقال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن صيام شهر رمضان واجب، واجب، ركن من أركان الإسلام. ومعنى الركن كما ذكرنا بالأمس هو الذي لا يمكن وجود الشيء إلا به، يعني هو الذي يقوم عليه وجود الشيء ويكون داخل المهية، كأركان البناء وهكذا. أما السنة فحديث ابن عمر الذي ذكرناه لكم بالأمس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله. وحديث عمر هذا في قصة تعليم جبريل، في قصة تعليم جبريل. والسنة دالة على هذا المعنى في أحاديث كثيرة على وجوب صيام شهر رمضان، وأنه ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، وأجمعت الأمة على ذلك، أجمع علماء الإسلام على هذا الأمر. فلا يسقط عن أحد من المسلمين إلا، انتبهوا، لكن أو هنا نقول: يجب صيام شهر رمضان بشرط على المسلم، انتبهوا، على المسلم المكلف المقيم السالم من الأعذار. إذا صيام رمضان يجب على من؟ على المسلم المكلف المقيم السالم من الأعذار. هنا يجب عليه صيام شهر رمضان وجوبا عينيا، يعني يتعين على كل أحد من توفرت فيه هذه القيود. فلا يجب صيام رمضان على الكافر، ولا يجب على المجنون، ولا يجب على الصغير، ولا يجب في الحال على المسافر، لكن يجب عليه قضاؤه إذا زال عنه العذر، عذر السفر. ولا يجب كذلك صيام رمضان في الحال على المريض الذي يضره الصيام، الذي يضره المرأة الذي يضره الصيام لو صام. ولا يجب كذلك على الرجل المسن الكبير في السن ولا المرأة الكبيرة اللذين يعجزان عن صيام رمضان، ولا يجب كذلك على المرأة الحائض في الحال ولا المرأة النفسة، ولا يجب كذلك على المرأة الحامل والمرضع. فانظروا يا إخوة إلى سماحة الشريعة، انظروا إلى سماحة الإسلام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج. الحرج مرفوع في الإسلام، لا يكلف أحدا بما لا يطيق. فانظروا صيام شهر رمضان يجب بقيود على المسلم المكلف، يعني المكلف البالغ العاقل، وعلى المسلم المكلف المقيم السالم من الأعذار. نعم، هذا يحتاج إلى تفصيل وكلام يطول، لكن الوقت لا يتسع لي أكثر مما ذكرنا. صيام شهر رمضان يجب بأحد أمرين، صيام شهر رمضان يجب بأحد أمرين. الأمر الأول رؤية الهلال، وهذا أمر مجمع عليه، فإذا رأى المسلمون هلال شهر رمضان وجب عليهم الصيام، لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهكذا. وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. الأمر الثاني إكمال شعبان 30 يوما، فإذا تم شعبان 30 يوما ولم نرى الهلال هلال رمضان وجب الصيام، لأن الشهر القمري لا يزيد على 30 يوما، لا يزيد على 30 يوما. نعم، إذن هذا هو الركن الثاني. الركن الرابع، الركن الخامس الحج، وقد عرفتم الحج هذه الفترة كلها ولله الحمد، عرفتم الحج هذه الفترة كلها الماضية لما سمعتم من الدروس والكلمات. فالحج يا إخوة أيضا ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، من أنكر وجوبه مع علمه بذلك كفر، ومن كان جاهلا يعرف ويعلم بحكم الحج، فإذا أصر على ذلك كفر. لكن وجوب هذا النسك العظيم لا يجب إلا بشروط، لأن الإسلام كما قلنا بسماحته لا يوجب الحكم على المكلف إلا بشروط، جعل له حدود وشروط حتى يكون في مقدور المكلف. أما كونه واجب وكونه ركن من أركان الإسلام فدليله الكتاب والسنة وإجماع الأمة أيضا. فمن الكتاب قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني على المستطيع. وقال الله عز وجل أيضا وأتموا الحج والعمرة لله. لاحظوا كلمة لله، لا إله. لاحظوا القرآن يقول ماذا يقول، قل وأتموا الحج والعمرة لمن، لمن، لله، لله. لماذا؟ لأن الذي يعبد هو الله، والذي يرجى هو الله، والذي يدعى هو الله، والذي يستعاذ به هو الله، والذي يستغاث به هو الله. وأتموا الحج والعمرة لله، لا لأحد، لا لأحد كائنا من كان، سواء كان ملكا مقرب أو نبيا مرسل أو أحدا من الناس، لا يصرف شيء من أنواع العبادة له لغير الله عز وجل، لله. ولهذا يقول الله عز وجل أيضا يا إخوة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن، لله، لا إله إلا الله. انظروا القرآن يا إخوة، لله. صلاتي هذه الصلاة عامة الفرض والنافلة، ونسكي الذبيحة يعني ما يذبحه الإنسان، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل حياتي كل الحياة التي يعيشها الإنسان ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن وأتم الحج والعمرة لله. وأما الأحاديث فحديث ابن عمر السابق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، وحديث عمر أيضا هذا الذي نحن بصدده الذي يدل على أن أصول الدين كم؟ أصول الدين كم؟ ثلاثة. الأول الإسلام وهو كم ركن؟ خمسة. والثاني الإيمان وهو ست أركان كما سيأتي إن شاء الله. والثالث الإحسان وهو ركن واحد وسيأتي إن شاء الله. طيب، وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت على وجوب الحج وأنه ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام إذا توفرت شرائط الوجوب. وشرائط الوجوب أذكرها لكم إجمالا، شرائط وجوب الحج أذكرها لكم إجمالا. أولا الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. لاحظتم كم شرط؟ كم شرط؟ خمسة، نصف العشرة. الإسلام، الحرية، الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الاستطاعة. زاد بعض أهل العلم شرطا سادس بالنسبة للمرأة وهو وجود المحرم. إذن هذا بالنسبة للركن الخامس. إذن أركان الإسلام كم ركن؟ خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع صوم رمضان، والخامس حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. لا حظ في الإسلام لمن لم يحقق هذه الأركان، لكن أعظمها الشهادتين والصلاة. والصلاة، الصلاة، الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة يأمر بالصلاة وهو في النزع الأخير، يقول الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانكم، الصلاة، الصلاة، الله، الله، الصلاة، الصلاة، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى الأصل الثاني من الأصل الثاني من أصول الدين وهو الإيمان. الأصل الثاني من أصول الدين وهو الإيمان، وأركانه كم؟ ستة. أركان الإيمان كم؟ ستة. أولها الإيمان بالله، يعني تؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للأمور المستحق للعبادة وحده دون من سواه، وأن له ذاتا لا تشبه الذوات وصفات لا تشبه الصفات إلى آخره. تؤمن بهذا إيمانا كاملا. إذا لم تؤمن بذلك فإن الإيمان لا يحصل لمن لم يؤمن بالله عز وجل، ولا ينفعه عمل مع فقد الإيمان. أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله، تصدق بالقلب وتقول ذلك باللسان أشهد أن لا إله إلا الله، وتعمل بالأركان بالجوارح. لأن الإيمان في القلب يا إخوة أمر خفي لا يطلع عليه أحد من الناس، لكن الذي يدل عليه هو ماذا؟ العمل. ولهذا قالت العلماء إن الإيمان يزيد وينقص. قالوا الإيمان يزيد وينقص، كيف؟ قالوا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فنحن الآن إيماننا ليس كإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أو نقول إيمانهم ليس كإيمان الصحابة، والصحابة يتفاوتون في إيمانهم أيضا، فأبو بكر يختلف في إيمانه عن عمر، وعمر يختلف في إيمانه عن عثمان، وهكذا. درجات، والجنة درجات يا إخوة، الجنة درجات ومنازل. فالناس ينزلون، يعني أصحاب الجنة ينزلون فيها على حسب درجاتهم وإيمانهم وأعمالهم. طيب نشوف يا إخوة، الآن الله عز وجل قال فمنهم ظالم لنفسه، يعني قسم الناس إلى ثلاث أقسام: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ظالم لنفسه، هذا المسكين ظالم نفسه بالمعاصي والكفر والشرك. لكن ظلم النفس ينقسم إلى قسمين، ظلمها بالشرك والكفر وهذه مصيبة، إذا مات الإنسان على ذلك فهو خالد مخلد في النار والعياذ بالله، وظلمها بالمعاصي الكبائر وهذه تحت مشيئة الله عز وجل، لكن على الإنسان أن يجتهد في التوبة قبل أن يموت من هذه المعاصي. ومنهم مقتصد، يعني يقتصر على الفرائض فقط، ومنهم سابق بالخيرات، الفرائض والنوافل والاستغفار والذكر ويعني الحج والعمرة، يعني إلى آخره الأعمال التي تعرفون، هذا سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فالجنة درجات حسب على حسب الأعمال، أن تؤمن بالله وماذا؟ وملائكته، لأن الملائكة يا إخوة أمر غيبي لم نطلع عليه، لكن من الذي أخبرنا عن ذلك؟ القرآن والسنة، الله عز وجل في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله أخبروا، يعني وعرفنا أن فيه ملائكة، وأن هؤلاء الملائكة يعني كل منهم موكل بعمل خاص، وأنهم لا يعصون الله طرفة عين، وأنهم يفعلون ما يؤمرون، ملائكة، لكن لا نعرف كيفيتهم ولا نعرف أشخاصهم ولا نعرف يعني أوصافهم، لكن يجب علينا أن نؤمن بهؤلاء الملائكة إيمانا كاملا، ولا يتم الإيمان إلا بذلك. إذن الأول ما هو الركن الأول ما هو؟ أن تؤمن بالله وملائكة، هذا الثاني. الثالث وكتبه، أي كتب؟ كل الكتب؟ لا، الكتب المنزلة من عند الله عز وجل، مثل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. التوراة والإنجيل كتابان من عند الله عز وجل، لكن حرفا وغير وبدل فيهما، لكن القرآن نزل هو الأخير وكان حاكما على هذه الكتب ونعم بالنسخ، يعني القرآن نسخ هذه الكتب ونسخ العمل بها، وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه، يعني ما قبله من الكتب، وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من التوراة، نعم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ومهيمن. وأنزلنا إليك الكتاب، ما المراد بالكتاب هنا؟ القرآن، أنزلنا إليك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنزلنا إليك الكتاب ها مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني الذي تقدم عليه، ومهيمنا عليه، لكن الله عز وجل نسخ العمل بالكتب السماوية السابقة بهذا القرآن الذي آتانا الله به على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، نؤمن أيضا بالرسل، جميع الرسل نؤمن برسالتهم، فإذا لم نؤمن برسالتهم فإن الإيمان لا يصح، ولو آمنا بالبعض دون الآخر فإن الإيمان لا يصح. قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. من يكمل؟ من يكمل ما تعرفون؟ أولئك هم الكافرون حقا، يعني هؤلاء الذين يؤمنون ببعض الكتب دون بعض المنزلة، وببعض الرسل دون بعض الذين رسلهم الله، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا لهم عذابا مهينا، شديد الإهانة. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. إيمان بالكتب المنزلة والرسل المرسلة. إذن هذا هو الركن الرابع من أركان الإسلام من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ها، واليوم الآخر هذا الخامس، نؤمن باليوم الآخر. هذه كلها يا أخوة مغيبات عنا، كل هذه مغيبات لم نطلع عليها ولم نراها، لكن نؤمن بها لأن القرآن أخبرنا عنها والنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أخبرنا عنها، فنؤمن بذلك إيمانا كاملا. جزاك الله خيرا وألف خير. إذن ما شاء الله، هذا الإيمان بذلك واجب. واليوم الآخر، اليوم الآخر ما المراد به؟ اليوم الآخر يوم القيامة. اليوم الآخر يوم القيامة. كيف يوم القيامة؟ لماذا سمي بيوم القيامة؟ لأن الناس يقومون من قبورهم يبعثون على أعمالهم التي قدموها في الدنيا. يوم القيامة، يوم يقومون من قبورهم، هذا معنى يوم القيامة. قال الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يعني اجعلوا بينكم وبين هذا اليوم يوم القيامة، اجعلوا بينكم وبينه وقاية بالأعمال الصالحة، لأن هذا اليوم يا إخوة يوم عظيم تشيب له نواص الصغار الصبيان، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذا اليوم، يوم يقوم الناس من قبورهم، في هذا اليوم يختلط فيه الناس ويقومون على أقدامهم، والشمس تدنو من الرؤوس تقترب منها حتى أن العرق، يعني يلقون من شدة الحرارة الشيء الكثير الذي لا يستطيع تصوره العقل، حتى أن العرق على حسب أعمالهم، منهم من يصل العرق إلى قدميه إلى مخمص قدميه، ومنهم من يصل إلى منتصف ساقيه، ومنهم من يلجمه العرق ويلجام من يصل إلى رأسه حسب الأعمال. في هذا اليوم يوم القيامة الناس يتمنون الانصراف من هذا اليوم، ويذهبون يعني الانصراف من هذا المكان، ويذهبون إلى الأنبياء ويطلبون منهم الشفاعة، يطلبون منهم الشفاعة، وكل يعتذر من على الشفاعة. آدم يعتذر، ونوح يعتذر، وإبراهيم يعتذر، وموسى يعتذر، حتى يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول، لأنه رحيم بالأمة عليه الصلاة والسلام، فيقول: أنا لها أنا لها. فيسجد يا إخوة، يسجد تحت العرش يقول: يا رب أمتي أمتي أمتي أمتي. فيقول الله عز وجل: ارفع رأسك من السجود واسأل تعطى، اسأل الشيء الذي تريد، واشفع تشفع. فيشفع في الأمة فينصرفون من هذا الموقف، وهذه الشفاعة العظمى، ينصرفون من هذا الموقف. إذن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول الله عز وجل: فإذا جاءت الصاخة، يعني يوم القيامة، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء، في هذا اليوم انتبهوا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعني ما في أحد، لا يوجد أحد في الدنيا أحب إلى الإنسان من هؤلاء الذين ذكروا في هذه الآية، لكن يوم القيامة يفر منهم ويقول: يا رب نفسي نفسي، يا رب النجاة نفسي نفسي. إذن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يوم القيامة، يوم يقوم الناس من قبورهم. ويقول الله عز وجل أيضا عن هذا اليوم: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى. الله قسم الناس إلى قسمين: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم، فإن الجنة هي المأوى. الله قسم الناس هنا إلى قسمين، وقال الله عز وجل هنا في الآية التي سبقت هناك في آخر سورة عبسة، قال فإذا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة، أصحاب الطاعة وأصحاب الخير، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. لا إله إلا الله. أين نحن يا إخوان؟ أين نحن؟ الإسلام والله بين لنا كل شيء، النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا كل شيء، السنة بينت لنا كل شيء. إذن ما بقي إلا أن نعمل أو لا نعمل، بس بقي أن نعمل أو لا نعمل. الركن الأخير أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا الركن السادس. يعني نؤمن بالأقدار التي تكون علينا من خير وشر، فما قدره الله لك لا يستطيع أحد أن يمنعه كائنا من كان، وما قدره الله عز وجل عليك لا يقدر أحد أن يرفعه كائنا من كان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وعلى أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وهكذا. أحسنت، بارك الله بك. ولهذا في بداية الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك. احفظ الله، يحفظ الله بماذا؟ الله يحتاج إلى حفظ يا إخوان. احفظ الله يعني بالعمل الصالح، بالتقوى والطاعة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم إلى آخر الحديث. إذن هذا الأمر واضح يا إخوة، وأوضح من الواضح. لكن العاقل اللبيب الكيس الفطن هو الذي يعلم الخير لنفسه ويسعى في تحصيله، ويعلم الشر ويسعى في القضاء على الأسباب التي توصله إلى هذا الشر والعياذ بالله. فالإنسان إما أن يكون في خير أو في شر، إما شاكر وإما كفر. ولهذا قالت العلماء إن الإيمان يتكون من نصفين: نصفه شكر ونصفه صبر. فالصبر على أقدار الله، والشكر على ما قدره الله عليك، تشكر الله قدره الله لك من الخير والصحة وما إلى ذلك، تشكر الله عز وجل على ذلك. أن تؤمن وتؤمن بالقدر خيره وشره، بالقدر الذي يقدره الله عليك، لأن الذي قدره هو الله، والله لا راد لقضائه. الله عز وجل هو المتصرف في الكون، وهو المتصرف في القضاء والقدر، وهو المتصرف في كل ما يعني يكون يصيب الإنسان من خير وشر. أحسنت، بارك الله فيك. ونضيف يعني إلى ما قاله الأخ، نقول الصبر ذكر في القرآن في 92 آية، 92 آية، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الصبر أمره عظيم في الشرع. ولهذا قالت العلماء إن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من البدن، من الجسد. إذا ذهب الرأس ينتفع بالبدن؟ ينتفع الإنسان بالجسد إذا ذهب الرأس؟ لا أبدا. كذلك إذا ذهب الصبر لا ينتفع بالإيمان، لا ينتفع بالإيمان. وأقول في كتاب قيم لابن القيم عن الصبر، كتاب قيم لابن القيم وهو عدة الصابرين، فالذي يعني يستطيع أن يقرأه فإن هذا الكتاب مفيد نافع. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. إلى وأبقي علينا أصل واحد من أصول الدين وهو الإحسان، لعلنا نتكلم فيه إن شاء الله بما بعد. أسأل الله عز وجل إخوة أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من النفاق، وأن يحفظنا وإياكم من الرياء، وأن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم. وفق الله الجميع.